ما شربنا تركتنا ما غزل فعلنا فطرة سواء الله يجازينا بأفعاله ولكن ويعفو عن كل وكما قال في الحديث صلى الله عليه وسلم ولولا الآية لم ينصر يعني نسقط في بركتها